الأخ يسأل عن أثر مجاهد في معنى قول الله جل وعلا عسى يبعثك ربك مقام محمودا، قال يجلسه معه على العرش، وهذا رواه الخلال وغيره، والراوي عن مجاهد هو الليث ابن أبي سليم، والليث ابن أبي سليم مختلط وضعيف الحديث ومضطرب الأخبار، وقد تكلم فيه الإمام ابن عيينة وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وآخرون من الحفاظ، لأنه قد اختلط ولم يتميز حديثه فترك، وهذا الخبر ليس له إسناد صحيح، وهو لو صح فهو من قول مجاهد ليس من قول صاحب ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء تفسير هذه الآية في صحيح البخاري، وأن معنى قول الله جل وعلا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا أي الشفاعة، وهذا محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل عما جاء إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء عن السلف، مع أن ما حكي عن السلف هو ضعيف، ولكن في تنبيه، وذلك أن الطائفة من السلف يقولون عن من أنكر أثر مجاهد بأنه جهمي وأنه مبتدع، وذلك لأن هؤلاء كانوا ينكرون العلو، فكان السلف يجعلون من أنكر العلو إنكارا لهذا، أما من أنكر هذا الخبر فهو الحق، أنا لا عبرة إلا بأسانيد صحيحة، لا عبرة بأسانيد ضعيفة، ومع هذا لا بد أن تثبت العلو، لأن هذا مأخوذ من أدلة متواترة وقطعية في الكتاب وفي السنة، وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، ولكن نأخذ المعلوم بالضرورة من الإسلام عن طريق الأحاديث الصحيحة عن الكتاب وعن السنة، ما نأخذ ذلك عن الأخبار المكذوبة والأخبار المغلوطة، ولا نزل الناس بتصديق كلام فلان من التابعين أم في كلام فلان من الأئمة، إنما نزل الناس بتصديق الكتاب وبتصديق السنة وبما أجمع عليه العلماء وقطعوا به، وعلى هذا يوزن الخلق، ولا نمتحن الناس بأقاويل بعض العلماء وبعض المجتهدين، مع أن هذا الأثر أيضا هو منكر ومداره على الليث بن أبي سليم، وأيضا عارضه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري،